إلى الحرب هيا أسود شحذ الهمم نهد القيادة لدفع عادية الأمم إلى الحرب هيا أسودا أسود نهد القلاع ونمحو الحدود. في قيام المسلمين بالعزة يدفع الكافر ويصاب بالهزة. إصابة القلوب بالهزة ببيان معاني العزة. الحمد لله رب العالمين، ولي الصالحين، ومعين الموحدين، ومبيد الطغاة المارقين، وناصر المستضعفين على من سلك سبيل المجرمين، وجعل العاقبة لهم ليكونوا هم الوارثين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، من جاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ناشري لواء الدين، وعلى من تبعهم واقتفى آثارهم في كل وقت وحين. ثم أما بعد، معاشر المسلمين، حياكم الله وأحياكم، وجعل الجنة مأوانا ومأواكم، وقوى تقواكم وأحسن أعمالكم، وأعاننا على من عادانا وعاداكم، وذخرا للخلافة أعدكم، ترفعون راياتها وتذودون عن حياضها، تحاربون عدوها وتنصرون جنودها، ترصون صفوفها وتشيدون صروحها وتضمدون جروحها، وعلى منهاج النبوة تحملونها. لازلت معكم معاشر المسلمين أعرض بضاعتي، فإن وافقت قبولا فالحمد لله، وإن وافقت ردا فمن نفسي والشيطان وأستغفر الرحمن، راجيا من الله أن تنال هذه الكلمات القبول والإعجاب، وأن تكون لنا زادا على الطريق ومنارا للسبيل وحجة لنا لا علينا يوم اللقاء، اللهم آمين. وإن تجد عيبا فسد الخلل، جل من لا عيب فيه وعلا. معاشر المسلمين، أيها الإخوة والأخوات والآباء والبنين، إن من أعظم ما ابتليت به أمتنا أن تصدر دعاة الذل وفقهاء الهوان والمفتي بالامتهان في الساحة والميدان. أولئك الأراذل الأنذال السفلة البغال، يدعون إلى الملاينة والمسالمة للعدو تحت ذريعة الحكمة والحلم والتعايش والسلم والتأودة والأناه والتعقل والنظر في العواقب وجلب المصالح ودرء المفاسد، ولم يحفظوا من القرآن إلا قوله تعالى: آتنا غداءنا. ومن سيرة النبي العدنان: أمحو كلمة محمد رسول الله واكتب محمد بن عبد الله، كما في صلح الحديبية: قاتلهم الله، يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، ويأخذون ما يحبون ويدعون ما يكرهون، كتب عليكم القتال وهو كره لكم. وقالوا: ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. حتى وصل بهم الحال إلى استمراء الهوان واعتياد الذل والضعة، قد تعيش النفوس في الضيم حتى لترى من الضيم أنها لا تضام، بل وقد راق ذلك لهم حتى صار يعجبهم ويتزينون به ويفتخرون. وتبا لهم، وتبا لهم والله من قوم منحرفون مخذولون، وبئست الدعوة التي إليها يدعون. ولا يعجبن مضيما حسن بزته، وهل تروق دفينا جودة الكفن. ثم صاروا يزعمون أن للصليبيين واليهود والروافض والملاحدة وأصناف المرتدة حق العيش في ديارنا وأكل خيراتنا، بل وقيادة أمتنا تحت دعوى التعايش والمواطنة، ونهب أموالنا تحت دعوى صندوق النقد ودعم الأقليات، وقتل رجالنا تحت دعوى التخريب والإرهاب، وتكتيم علمائنا تحت دعوى التشدد والتطرف، وغير ذلك مما يطول شرحه ويصعب فضحه. فبعدا لهم بعدا، وسحقا لهم سحقا. الحلم عز إن فرى سيف الهدى، كل يد غدارة أثيمة. والحلم ذل حين يغشان العدا في خطة نكراء مستديمة. الدار داري والعدو يدعي أني دخيل سارق قديمة. الدار داري دار أجدادي الأولى، في الشرق أجلوا فرسه ورومه. الدار داري والعدو سامني خسفا بها واحترف الجريمة. في كفه كل أسباب الفنا، وليس في كفي سوى رضيمة. سيل البلاء دافق من حولنا، في كل حي نافث سمومة. قالوا: لما القتال في ساح الوغى والتضحيات في الوغى جسيمة؟ دعوا الأعادي يدخلوا أوطاننا، مهما بغوا فما لهم ديمومة. وليظلموا وليقتلوا ولينهبوا بالحلم نمحو بيننا السخيمة، يكفيك أنا قد خدعناهم فهم لم يفطنوا للخطة الحكيمة، قد لعقوا مرارة النصر لكي نذوق نحن لذة الهزيمة. من أدمن الخذلان أضحى عنده ألذ من أطايب الوليمة، قد جعلوا الجهاد إرهابا لكي نذل ذل الأمة اليتيمة، أبو رغال بائع بلاده والعلقمي بائع حريمة، هيا اغضبوا وانتفضوا فما لنا إلا الفدا والبذل والعزيمة. لا ترقبوا نصر ابن عم أو أخ أو فزعة من خلة حميمة، حتى ولو كانوا كأعداد الحصى فالتجربات كلها أليمة، سيوفهم حبلى بأحلام العلا لكنها عند الوغى عقيمة، من بين خصم ونصير غادر ضاع الحما في خطة مرسومة. ثم لماذا عباد الله، لماذا نخضع لعدونا وهو لا يملك نفعنا وضرنا، وإنما ذلك بيد ربنا، على ما أخضع في الدنيا لمن رفعت وما بأيديهم رزقي ولا أجلي، ما قر الله لا أستطيع أدفعه وما لهم في سوى المقدور من عملي. لا والله، فنحن الكرام أبناء الإسلام وأهل الأنفة ولسنا بالسخفة بل الأبات الوقفة، لا يمنع الضيم إلا ماجد بطل، إن الكريم كريم حيثما كان، ولن يصحبنا ويركب معنا ويلازمنا إلا أهل المروءات وشان الغارات وأصحاب الحميات والأقدام الثابتات والأيدي القويات والقلوب العزيزات الأبيات، إن الذليل ولو أصفى مودته ففي النفوس انقباض عن مودته، كل الفضائل بعد العز ضائعة، أمانة الكلب لم تشفع بذلته. ولا والله، وأعوذ بالله، فلسنا نحن من يخضع لطاغوت أو يركع لظالم أو يذل لمستكبر أو ينحني لمجرم، بل نحن من يهدم عروشهم ويبقر بطونهم ويغنم أموالهم ويقتل رجالهم ويسبي من الكفار الأصليين نساءهم، ونحن بحول الله من يخلع أوتادهم ويميل خيامهم ويقلب أحوالهم ويرث أرضهم بحول الله وديارهم. نعم نحن جند الخلافة وأحفاد الصحابة، رجال الدولة وأصحاب الصولة، نحن المسلمون، نحن المجاهدون الموحدون. فليسألوا عنا كل طاغوت، وليستخبروا من كل صليبي أو رافضي ملحد ذي جبروت، كيف كنا وما لنا وهل ضعفنا أو هنا، فنحن نحن من إذا كفرت حكامنا وولاتنا خصمناهم بالمرهفات الصوارم، سيوف كأن الموت حال فحدها مشطبة تغري شؤون الجماجم، إذا ما انتضيناها ليوم كريهة ضربنا بها ما استمسكت بالقوائم. هكذا ينبغي أن يكون الجواب، ويعلم كل مرتاب يزعم أنه من أهل العلم وحملة الكتاب، خاب، فالركن حق لا يقوم لهده أحد ولو جمعت له الثقلان. وأفل لمن ينقض ما يقول ويتلون كما تتلون الغول، ولقد أحسسنا ممن هذا حاله الخبال والوبال وضيعة ما أودع ذلك الغربال. وأما أنت أيها المسلم فإياك إياك، والحذر الحذر من كل منافق عليم اللسان وممن يشتري بآيات الله ثمنا قليلا، أخلد إلى الأرض واتبع هواه وحكم بغير ما أنزل الله، فبعدا لك يا شيخ النار وزاملة العار، فلا يخدعنك لموع السراب ولا تأتي أمرا إذا ما اشتبه، فكم حال من سره حلمه وأدركه الروع لما انتبه. إن هؤلاء الأدعياء والله يرومون تطويع الأمة للطواغيت حتى تستعبد وتذل وتهان، وحتى تبقى تحت مظلة الضيم والخسف والقهر، وهذا مما يأباه علينا ديننا وتنكره شريعتنا وتطرده مروءتنا وتمتنع منه شيمنا. ولقد ولجت داري من كلامهم متجرعا الغصص كما يلج العصفور القفص، فلا الموت خير للفتى من عيشه عيش البهيمة، تقتاده برة الصغار إلى العظيمة والهضيمة، ويرى السباع تنشوها أيدي الضباع المستضيمة، فالمنايا ولا الدنايا، وخير من ركوب الخنا ركوب الجنازة. ووالله إنه عند نقده ممن يفرح بفقده، وإنه بعد فره ممن يطرب لمفره، والواحد من هؤلاء الذين لم يعيشوا ما حفظوه وتعلموه ولم يبذلوا حياتهم في سبيل إقامة ما علموه، إذا استمعت لكلام الواحد منهم قلت بخ لروايتك، وإذا نظرت لحاله قلت أف وتف لغوايتك، فشاهت الوجوه وقبح اللكع ومن يرجوه. يحاربون الأمة بالسلاح الذي تستنهض به، ويعبدونها لعدوها الذي فرض ربهم عليهم جهاده وقتاله وإذلاله. يدعون الأمة ويحرضونها على اتباع أمر الطاغوت وأمر كل جبار عنيد. قال صاحب الظلال: وتلك عاد، جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. قال: فهي المعصية لأمر الرسل والاتباع لأمر الجبارين، والإسلام هو طاعة أمر الرسل لأن الله أمر به، ومعصية أمر الجبارين. وهذا هو مفرق الطريق بين الجاهلية والإسلام وبين الكفر والإيمان في كل رسالة وعلى يد كل رسول. وهكذا يتبين أن دعوة التوحيد تصر أول ما تصر على التحرر من الدينونة لغير الله، والتمرد على سلطان الأرباب الطغاة، وتعد إلغاء الشخصية والتنازل عن الحرية واتباع الجبارين المتكبرين جريمة وشركا وكفرا يستحق عليها الخانعون الهلاك في الدنيا والعذاب في الآخرة. لقد خلق الله الناس ليكونوا أحرارا لا يدينون بالعبودية لأحد من خلقه، ولا ينزلون عن حريتهم هذه لطاغية ولا رئيس ولا زعيم، فهذا مناط التكريم. فإذا لم يصونوه فلا كرامة لهم عند الله ولا نجاه. وما يمكن لجماعة من البشر أن تدعي الكرامة وتدعي الإنسانية وهي تدين لغير الله من عباده. والذين يقبلون الدينونة لربوبية العبيد وحاكميتهم ليسوا بمعذورين أن يكونوا على أمرهم مغلوبين، فهم كثرة والمتجبرون قلة. ولو أرادوا التحرر لضحوا في سبيله بعض ما يضحونه مرغمين للأرباب المتسلطين من ضرائب الذل في النفس والعرض والمال. لقد هلكت عاد، لقد هلكت عاد لأنهم اتبعوا أمر كل جبار عنيد. هلكوا مشيعين باللعنة في الدنيا وفي الآخرة، وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة. انتهى كلامه رحمه الله. ولكن ولله الحمد ما عادت الأمور تسير كما يروم هؤلاء السقطة، حتى صار صبي من صبيان المسلمين يقف في وجوههم ويقول للواحد منهم: يا دعي الأدعياء ويا شقي الأشقياء، والله لقد ساءني فيك ما سمعت من فيك. فاعلم أن مذهبك قد ركدت في هذا العصر ريحه وخبت مصابيحه، وأن مذهبك قد بار وولت أنصاره الأدبار، وأن مقالك باطل بلا ريب ولا رجم غيب. فلقد جئتم شيئا إدا وجرتم عن القصد جدا، يا صارفا عني المودة والزمان له صروف، ومعنفي في فضح من جاورت تعنيف العسوف، لا تلحني فيما أتيت فإنني بهم عروف، ولقد نزلت بهم فلم أرهم شم الأنوف، وبلوتهم فوجدتهم لما سبكتهم زيوف، لا بالصفي ولا الوفي ولا الحفي ولا العطوف، فوثبت فيهم واثبت الذئب الضري على الخروف، وتركتهم صرعى لشم أنوفهم، وتركتهم صرعى كأنهم سقوا كأس الحتوف. نعم يا أمتي، والله إني لا أبكي على هذا الحال، وما بكائي على هؤلاء الأوحال أشباه الرجال من المنتسبين للعلم الخاضعين للأنذال، ولكن نبكي على انقراض العلم ودروسه وأفول أقماره وشموسه. فنسأل الله لنا ولكم العافية والثبات. ففي الحديث الصحيح الذي رواه أحمد في مسنده عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. فقلت: يا رسول الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فلا عجب أمتي، لا عجب من ضلال هؤلاء دعاة الذل وفقهاء الخنوع مشايخ الهوان. يا أمتي، إن العالم الصالح من عرف الجادة فوصل ودعا إلى ما دعا إليه الرسل من التوحيد والسنة والجهاد وتحكيم الشرع وطاعة رب العباد واجتناب أهل الكفر والزيغ والفساد. وإن الصادق يجعل الله لدعوته التأييد والتمكين، والكاذب يظهر الله عواره ولو بعد حين. وأما صاحب العلم والقلم والدعوة الذي ظن أن السلامة في السكوت ولزوم البيوت وطلب القوت، فهذا ممن كتم ما أنزل الله ولم يعمل بمقتضى ما علم. وإن من طلبة العلم من كان في علمه لوثة من البدع، فكيف يدعو الناس إلى ما أنزله الله وشرع؟ ومنهم من اشتغل بالمناصب عن أداء الواجب، فهمه ثمن بخس دراهم معدودة من الحطام، يأخذها ثمنا لفتاوى يتخذ بها جاها عند الطغام. فلتسمعن بكل أرض داعيا يدعو إلى الكذاب أو لسجاحي، ولتشهدن بكل أرض فتنة فيها يباع الدين بيع سماحي، يفتى على ذهب المعز وسيفه وهوى النفوس وحقدها الملحاح. يا طلبة العلم، العلم ليست متونا تحفظ ولا خطبا تلفظ، ولكن خشية وخشوع وتواضع وخضوع واتباع في الأصول والفروع. يا طلبة العلم، العلم ليس شهادات تعلق ولا مناصب تتسلق، ولكنه تنبيه للغافل وتعليم للجاهل وإقامة للمائل وحث على دفع الصائل ونصرة لمن لعدو الله يقاتل. فهاك كأس النصح فاشرب، وجد بفضلة الكأس على من عطش. يقول صاحب الظلال: إن طبيعة هذا الدين واضحة لا تحتمل التلبيس، صلبة لا تقبل التمييع، والذين يلحدون في هذا الدين يجدون مشقة في تحويله عن طبيعته هذه الواضحة الصلبة، وهم من أجل ذلك يوجهون إليه جهودا لا تكل وحملات لا تنقطع، ويستخدمون في تحريفه عن وجهته وفي تمييع طبيعته كل الوسائل وكل الأجهزة وكل التجارب، وهم يسحقون سحقا وحشيا كل طلائع الحق والحيوية الصلبة الصامدة في كل مكان على وجه الأرض عن طريق الأوضاع التي يقيمونها ويكفلونها في كل بقاع الأرض. وهم يسلطون المحترفين من علماء هذا الدين عليه، يحرفون الكلمة عن مواضعه، ويحلون ما حرم الله، ويميعون ما شرعه، ويباركون الفجور والفاحشة، ويرفعون عليها رايات الدين وعناوينه. انتهى. ثم يا معشر المسلمين، وأيم الله للحق أحق أن يتبع، ولا الصدق حقيق بأن يستمع، فأرعني سمعك وأخلي للتفهم عني ذرعك. أنا أنبئكم بتأويله، وأميز صحيح القول من عليله، وعلي افتضاح العاطل وإيضاح الحق من الباطل، ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه، وليعلم ناصر الطاغوت داعية الهوان شيخ العار الذي ما غير وبدل وحرف وخرف وكذب وافترى وسالم وداهن إلا طلبا للسلامة والراحة والأمن والاسترخاء والمتاع والجاه والسكون والدعة والركون للدنيا الخؤون. فليعلم أن ريحه لاقت إعصارا، وأن جدوله صادف تيارا، وسأبين لك كيف تقتطف ومن أين تؤكل الكتف. فلا تغضبن ولا تصخبن ولا تعتبن فعذري وضح، وعاص النصيح الذي لا يبيح، وصال المليح إذا ما سمح، وجل في المحال ولو بالمحال، ودع ما يقال وخذ ما صلح، وفارق أباك إذا ما أباك، ومد الشباك وصد من سنح، وصافي الخليل ونافي الذليل، وأولي العزيز ووالي المنح، ولذ بالمتاب أمام الذهاب، فمن دق باب عزيز فتح. قال صاحب الظلال الداعية المربي السيد سيد عليه رحمة الله، واسمعوها وعوها يا أيها الدعاة ويا طلبة العلم: إن للذل ضريبة كما أن للكرامة ضريبة، إن ضريبة الذل لا أفدح في كثير من الأحايين، وإن بعض النفوس الضعيفة ليخيل إليها أن للكرامة ضريبة باهظة لا تطاق، فتختار الذل والمهانة هربا من هذه التكاليف الثقال، فتعيش عيشة تافهة رخيصة مفزعة قلقة، تخاف من ظلها وتفرق من صداها، يحسبون كل صيحة عليهم، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. هؤلاء الأذلاء يؤدون ضريبة أفدح من تكاليف الكرامة، إنهم يؤدون ضريبة الذل كاملة كما يؤدونها من نفوسهم، ويؤدونها من أقدارهم، ويؤدونها من سمعتهم، ويؤدونها من اطمئنانهم، وكثيرا ما يؤدونها من دمائهم وأموالهم وهم لا يشعرون. انتهى كلامه. ولأن العز لا يدرك إلا بالسيف والقلم، فقد ذكرنا جملة من مواقف من نال العزة بالسيف، فتعالوا لنأخذ مواقف من عزة أهل القلم من الدعاة والعلماء والفقهاء أهل الشمم. والعز يوجد في شيئين موطنه: إما شبات حسام أو شبا قلمي، وأعرف الناس بالدنيا أخو فطن، لا ينظر اليسر إلا منظر العدم. وهذه مواقف من مواقف العلماء الأعزاء، أهل الديانة الكرماء، وأصحاب الصلاح الفضلاء، الذين صانوا العلم عن البيع والشراء، وكانوا مع الحق يدورون حيث دار، وانتصبوا للدفاع عن الحق ونصرته بقوة وعزة وحمية، دون أن يعبأوا بالسلطان وأصحاب الجاهلية والهوان. أرسلها إلى من وصفت وعنهم تحدثت وما كذبت، من مشيخة الخوف والذل والاستسلام، ممن كانوا أسودا ملوك الأرض ترهبهم، والآن أصبح فأر الدار يخشاه. وأبعث بهذه المواقف إلى دعاة الذل وفقهاء الهوان وعلماء الطاغوت، الذين حال الواحد منهم يرمرم من فتات الكفر قوتا، ويشرب من كؤوسهم الثمالة، يقبل راحة الطاغوت حينا، ويلثم دون ما خجل النعالة. ويومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، وهذه الآية كافية. ونبدأ بموقف المجاهد بلسانه أبو بكر النابلسي للمرتدين الفاطميين في مصر، الروافض الباطنية المجرمين. قال ابن كثير في البداية والنهاية: إن المعز الفاطمي باني القاهرة في مصر، بنى بها القاهرة المعزية، ونزل الملك المكان المسمى بالقصرين، ثم أقيمت الخطبة للمعز في سنة 62، وقدم المعز كما ذكرنا في جحافل عظيمة، ومعه الأمراء من المغاربة والأكابر والقواد. وحين نزل بالإسكندرية تلقاه وجوه الناس إليها، فخطبهم بها خطبة بليغة، افتخر فيها بنسبه وملكه، وادعى أنه يعدل وينصف المظلوم من ظالمه، وأن الله قد رحم الأمة بهم واستنقذهم من أيدي الظلمة إلى عدلهم وإنصافهم. وهو مع ذلك يدعي ظاهر الرفض ويبطن، كما قال القاضي الباقلاني عليه رحمة الله، الكفر المحض. وكذلك أهل طاعته ومن نصره ووالاه واتبع مذهبه، قبحهم الله وإياه. وقد أحضر إلى بين يديه الزاهد العابد التقي أبو بكر النابلسي، فأوقف بين يديه، فقال له المعز: بلغني أنك قلت لو أن معي 10 أسهم لرميت الروم بسهم، ورميت المعزيين 9، يقصد الفاطميين. فقال: ما قلت هذا. فظن أنه قد رجع، وقال: كيف قلت؟ قال: قلت لو كان معي 10 أسهم لرميت الروم سهما، ورميت بني عبيد يعني الفاطميين 9. قال: ولما؟ قال: لأنكم غيرتم دين الأمة، وقتلتم الصالحين، وادعيتم نور الإلهية. فأمر بإشهاره في أول يوم، ثم ضرب بالسياط في اليوم الثاني ضربا شديدا مبرحا، ثم أمر بسلخه في اليوم الثالث، فجيء بيهودي فجعل يسلخه وهو يقرأ القرآن، قال اليهودي: فأخذتني رقة عليه، فلما بلغت تلقاء قلبه طعنته بالسكين، فمات رحمه الله تعالى، فقيل له الشهيد، وإليه ينسب بنو الشهيد من أهل نابلس إلى يومنا هذا. فرحمة الله عليه من مجاهد بلسانه، عزيز حمي للدين نصير، غيور على الملة، صاحب عزة في دعوته، وقوة في موقفه، واستعلاء على أعداء الله الباطنية الروافض. ومن المواقف الجليلة موقف سلطان العلماء وبايع الأمراء العز بن العز، العز بن عبد السلام عليه رحمة الله. ذكر السيوطي في تاريخ مصر والقاهرة، قال: ولي الشيخ عز الدين ابن عبد السلام قضاء مصر، وكان قدم في هذه السنة، وهي سنة 639 للهجرة، من دمشق، بسبب أن سلطانها الصالح إسماعيل استعان بالفرنج وأعطاهم مدينة صيدا وقلعة شقيف، فأنكر عليه الشيخ عز الدين وترك الدعاء له في الخطبة، وساعده في ذلك الشيخ جمال الدين أبو عمرو بن الحاجب المالكي، فغضب السلطان منهما فخرج إلى الديار المصرية، فأرسل السلطان إلى الشيخ عز الدين وهو في الطريق قاصدا يتلطف به في العودة إلى دمشق، فاجتمع به ولا ينه، وقال له: ما نريد منك شيئا إلا أن تنكسر للسلطان وتقبل يده لا غير. فقال له الشيخ: يا مسكين، يا مسكين، ما أرضاه أن يقبل يدي فضلا عن أن أقبل يده. يا قوم، أنتم في واد وأنا في واد، الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاكم. فلما وصل إلى مصر تلقاه سلطانها الصالح نجم الدين أيوب وأكرمه وولاه قضاء مصر. ولما تولى الشيخ عز الدين القضاء تصدى لبيع أمراء الدولة من الأتراك، وذكر أنه لم يثبت عنده أنهم أحرار، وأن حكم الرق مستصحب عليهم لبيت مال المسلمين. فبلغهم ذلك، فعظم الخطب عندهم واجترم الأمر، والشيخ مصمم لا يصحح لهم بيعا ولا شراء ولا نكاحا، وتعطلت مصالحهم لذلك. وكان من جملتهم نائب السلطنة، فاستشاط غضبا واجتمعوا وأرسلوا إليه فقال: نعقد لكم مجلسا وننادي عليكم لبيت مال المسلمين. فرفعوا الأمر إلى السلطان فبعث إليه فلم يرجع، فأرسل إليه نائب السلطنة بالملاطفة فلم يفد فيه، فانزعج النائب وقال: كيف ينادي علينا هذا الشيخ ويبيعنا ونحن ملوك الأرض؟ والله لأضربنه بسيفي هذا. فركب بنفسه في جماعته وجاء إلى بيت الشيخ والسيف مسلول في يده، فطرق الباب، فخرج ولد الشيخ فرأى من نائب السلطان ما رآه وشرح له الحال، فما اكترث لذلك وقال: يا ولدي، أبوك أقل من أن يقتل في سبيل الله. ثم خرج، فحين وقع بصره على النائب يبست يد النائب وسقط السيف منها وارتعدت مفاصله، فبكى وسأل الشيخ أن يدعو له، وقال: يا سيدي إيش تعمل؟ قال: أنادي عليكم وأبيعكم. قال: ففيما تصرف ثمننا؟ قال: في مصالح المسلمين. قال: من يقبضه؟ قال: أنا. فتم ما أراد، ونادى على الأمراء واحدا واحدا وغالى في ثمنهم، ولم يبعهم إلا بالثمن الوافي، وقبضه وصرفه في وجوه الخير، فرحمة الله عليه سمت بهاماتها عزا ومكرمة عن الدنيا وعما عاب أو شانا، فأعجبتني بما تبديه من شمم، إني أحب عزيز النفس ما كان. وهذا موقف محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب رحمه الله مع المهدي. قال أبو العيناء: لما حج المهدي دخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يبق أحد إلا قام إلا ابن أبي ذئب، فقال له المسيب بن زهير: قم، هذا أمير المؤمنين. قال: إنما يقوم الناس لرب العالمين. فقال المهدي: دعه، فوالله لقد قامت كل شعرة في رأسي. وهذا موقف ابن تيمية رحمه الله مع أعدائه عندما ضيقوا عليه. قال ابن القيم في الوابل الصيب: وقال لي ابن تيمية مرة: ما يصنع أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري، أنا رحت فهي معي لا تفارقني، إن حبسي خلوة وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة. وكان يقول في محبسه في القلعة: لو بذلت ملء هذه القاعة ذهبا ما عذل عندي شكر هذه النعمة، أو قال: ما جزيتهم على ما تسببوا لي فيه من الخير، ونحو هذا. وكان يقول في سجوده وهو محبوس: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ما شاء الله. وقال لي مرة: المحبوس من حبس قلبه عن ربه تعالى، والمأسور من أسره هواه. ولما دخل ابن تيمية القلعة وصار داخل سورها نظر إليه وقال: فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. يقول ابن القيم: وعلم الله، ما رأيت أحدا أطيب عيشا منه قط، مع ما كان فيه من ضيق العيش وخلاف الرفاهية والنعيم بل ضدها، مع ما كان فيه من الحبس والتهديد والإرهاق، وهو مع ذلك من أطيب الناس عيشا، وأشرحهم صدرا، وأقواهم قلبا، وأسرهم نفسا، تلوح نظرة النعيم في وجهه فرحمة الله عليه. يقول ابن القيم: وكان إذا اشتد بنا الخوف وساءت منا الظنون وضاقت بنا الأرض أتيناه، فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله وينقلب انشراحا وقوة ويقينا وطمأنينة. وكان بعض العارفين يقول: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. وقال آخر: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل: وما أطيب ما فيها؟ قال: محبة الله ومعرفته وذكره، أو نحو هذا. وقد أكثرنا في حديثنا النقل عن صاحب الظلال السيد سيد قطب رحمه الله، وما ذلك إلا لأنه منارة في العزة وجبل في الاستعلاء على الباطل وأهله، والازدراء للطاغوت وحزبه ومن سار في ركبه. ولأنه رحمه الله قدم روحه وحياته دون دينه، وصدق أقواله بأفعاله، فبمثله فليقتدي الدعاة، وعلى طريقه فليسير الهدى. فخذ هذه مواقف الشهيد فيما نحسبه. سيد قطب رحمه الله مع الطواغيت، عندما طلب منه الطغاة أن يكتب استرحاما فيعفون عنه، بل ويضعونه في أعلى المناصب، قال إن أصبع السبابة الذي يشهد لله بالوحدانية في الصلاة يأبى أن ينحني فيخط كلمة يسترضي بها طاغية، رغم أن وزارة المعارف تعرض عليه وهو في السجن، ويقول: لماذا أسترحم؟ إن كنت محكوما بحق فأنا أرتضي حكم الحق، وإن كنت محكوما بباطل فأنا أكبر من أن أسترحم الباطل، بينما حبل المشنقة يلوح أمام ناظريه. وفي نفس الشهر الذي اعتقل فيه أرسلت إليه المباحث واحدا من جنودهم، فتسور عليه الدار ودخل ليفتش، فأمسكه وأنبه وأدبه وقال له: إن للبيوت حرمات، ألا تعرف أدب الدخول؟ ثم كتب كتابا وأرسله إلى مدير المباحث وقال: أرسل إلي بشرا ولا ترسل إلي كلابا. ووقف كالجبل الراس الشامخ أمام محكمة الطاغوت الحاكمة بشريعة الكفر والظلم، وقال بسخرية: انظروا يا قضاة، نحن نريد أن نسأل، أينا أحق بالمحاكمة والسجن، نحن أم أنتم؟ إن لدينا وثائق تثبت أنكم عملاء للمخابرات الأمريكية. وبدأ يسرد الوقائع والوثائق، مما اضطر كبير القضاة أن يرفع الجلسة ويغلق المحاكمة. وكان رجلا معتزا بالله في السجن، مستعليا شامخا، مرتفعا ساميا، حتى كان الطاغوت مدير السجن يقول: إن المدير الفعلي للسجن هو سيد قطب، وقلما كان شجاعا في اللقاء إلا عزيز النفس والجود كذا. وقال بعزة لما سأله أحدهم، قال: إننا بإسنادنا ولو بالآراء لوضع جاهلي، فإننا نحكم بالإعدام على كل كتاباتنا ضد الطواغيت، وتصبح كلماتنا حبرا على أوراق. وحارب إذا حاربت بالرأي والقناة، وكن رجلا عزيزا وعبدا لواحدي، ولا تخش مخلوقا فربك حافظ، فمن قادت الأمجاد إلا لماجدي. وقد وقف الشيخ عبد الحميد الجزائري رحمه الله مع المندوب الفرنسي موقفا عظيما، كما ورد في تاريخ الجزائر، إذ استدعى المندوب الفرنسي في الجزائر في أيام احتلالها الشيخ عبد الحميد الجزائري وقال له: إما أن تقلع عن تلقين تلاميذك هذه الأفكار، وإلا أرسلت جنودا لإغلاق المسجد الذي تنفث فيه هذه السموم ضدنا وإخماد أصواتك المنكرة. فأجاب الشيخ عبد الحميد: أيها الحاكم، إنك لن تستطيع ذلك. واستشاط الحاكم غضبا: كيف لا أستطيع؟ قال الشيخ: إذا كنت في عرس هنأت وعلمت المحتفلين، وإن كنت في مأتم وعظت المعزين، وإن جلست في قطار علمت المسافرين، وإن دخلت السجن أرشدت المسجونين، وإن قتلتموني ألهبتم مشاعر المسلمين. وخير لك أيها الحاكم ألا تتعرض للأمة في دينها ولغتها، فرحمة الله عليه وعلى سائر العلماء العاملين. وهذا موقف أحد علماء الأزهر مع السلطان عبد العزيز. لما قدم السلطان عبد العزيز مصر زار الجامع الأزهر وصحبه الخديوي إسماعيل، فلاحظ الخديوي على شيخ بالجامع كأنه غير مهتم، وهو مسند ظهره وماد رجله، فأسرع بالسلطان عنه، ثم كلف أحد رجاله وقد أراه الشيخ أن يذهب له بصرة من ذهب يريد أن يعرف حاله. فلما جاء الرسول ليعطيه قبض الشيخ عنه يده وقال له: قل لمن أرسلك إن الذي يمد رجله لا يمد يده. فيا طالب العلم، ويا حامل الدعوة، ويا ناشر التوحيد والسنة، ويا معلم الناس الخير، هذا أكبر ما أخافه عليك، أن تجلس في أحضان الطواغيت وترتمي في حمأة الهوان وتعيش عيشة الذل والخسف. ولهذا نصحتك وذكرتك، فخذها مني وانقلها عني، وشر ما خفته حياة أدت إلى ذلة وعاري، ودونك هذه الأمثلة فاقتدي بها، وهذه المنارات فاستضئ بفعالها ومقالها، وإن أبيت فعلى نفسك جنيت، وإن اقتديت فواها لك، وإن تخليت فآه منك، والله خليفتي عليك. ولقد أمركم الله يا طلبة العلم ومعلم الناس الخير أمرا عظيما فقال: خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون، فامض لأمر ربك ولا تحفل، وخذ الدين بقوة وعزة وصلابة وثبات وثقة ويقين، وكل ما أخذت أمين، فدع التسويف وامض إلى المعالي بعزم من ذباب السيف أمضى، وخذ في الجد وارفض من أباه من الأهلين والإخوان رفضا، وأصغ لما أشرت به فإني صحبتك منه كأس النصح محضا. ويا معاشر المسلمين، توحدوا وتجمعوا وتكاتفوا وتناصروا وتحالفوا وتعاضدوا، فإن الجماعة قوة وعزة والفرقة ضعف وذل، وإن من أعظم أسباب ذلكم تفرقكم وشتاتكم وتنازعكم واختلافكم. من كان ذا عضد يدرك ظلامته، إن الذليل الذي ليست له عضد تنبو يداه إذا ما قل ناصره، ويمنع الضيم إن أثرى له عدد. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. قال ابن كثير: فأمر تعالى بالثبات عند قتال الأعداء وبالصبر على مبارزتهم، فلا يفروا ولا ينكلوا ولا يجبنوا، وأن يذكروا الله تعالى في تلك الحال ولا ينسوه، بل يستعينوا به ويتوكلوا عليه ويسألوه النصر على أعدائهم، وأن يطيعوا الله ورسوله في حالهم ذلك. فما أمرهم الله تعالى به ائتمروا، وما نهاهم عنه انزجروا، ولا يتنازعوا فيما بينهم أيضا فيختلفوا فيكونوا سببا لتخاذلهم وفشلهم. وتذهب ريحكم، أي قوتكم وحدتكم وما كنتم فيه من الإقبال. وكان للصحابة رضي الله عنهم في باب الشجاعة والائتمار بأمر الله وامتثال ما أرشدهم إليه ما لم يكن لأحد من الأمم والقرون قبلهم، ولا يكون لأحد ممن بعدهم، فإنهم ببركة الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعته فيما أمرهم فتحوا القلوب والأقاليم شرقا وغربا في المدة اليسيرة، مع قلة عددهم بالنسبة إلى جيوش سائر الأقاليم من الروم والفرس والترك والصقالبة والبربر والحبوش وأصناف السودان والقبط وطوائف بني آدم، قهروا الجميع حتى علت كلمة الله وظهر دينه على سائر الأديان، وامتدت الممالك الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها في أقل من 30 سنة، فرضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، وحشرنا في زمرتهم إنه كريم وهاب. انتهى كلامه. يا أمة الإسلام، هبوا من مراقدكم ولا تكونوا عن الأحداث في شغلي، ضموا الصفوف بقلب غير منقسم على الزمان وحبل غير منفصل، ولا يكن ودكم يوما على خبث، ولا يكن حبكم يوما على دخل، قد وحدت بينكم دنيا موزعة من الجراحات والآلام والعلل، يا قوم إن سبيل الخلد واحدة ففيما الخلاف على الغايات والسبل. ثم هذه هي معالم عزنا وكواكب سعدنا ومنارات مجدنا وسير أسلافنا، فحافظوا على درس طروسها وجاهدوا في سبيل إحيائها بعد دروسها، فإنها الدرة اليتيمة والحرة الكريمة واللهجة التي لم ينطق اللسان بمثلها والمطية التي لا تذل إلا لأهلها. وعلي أن أنتصب لإفادتكم ما أبقى الدهر لي رمقا، ولا أخاف نجسا ولا رهقا. وأما من يطعن ويلعن ويسب ويشتم وينتقص ويذم ويأكل من لحم جند الخلافة ويأخذ من أعراضهم، فليس عندنا جواب إلا أن نقول له: عرفتنا فهجوتنا، ولو عرفناك لهجوناك وأجبناك، والسلام. بهذا الترفع والاستعلاء نجيب من فعل من السفهاء والجهلاء، فامضوا على بركة الله ولا يضر السحاب نباح الكلاب. ويا أبناء دولتنا وجنود خلافتنا ورعية أميرنا وأنصار دعوتنا ومؤيدي رايتنا وأتباع منهجنا، ويا قادة سفينتنا، ووالله إننا ما عهدناكم إلا ضراب السيوف وشراب الحتوف وقرات الضيوف وحبات الألوف وحمات السجوف، وآثاركم في الحذاقة والكرم وحفظ الجوار والذمم أشهر من نار على علم. ومتى تجمع القلب الذكي وصارما وأنفا حميا تجتنبك المظالم. إذا خوفوكم من الأعادي وما عندهم من تمادي بالأسنة والألسن والأيادي، فأجيبوهم بأجوبة العزة والاستعلاء والترفع والإباء والشموخ والكبرياء بدون فخر أو رياء. إذا خوفوكم من جموع عدوكم وقالوا لكم إن عدوكم كثير، فقولوا لهم إن القصاب لا يهوله كثرة الغنم. وإذا خوفوكم من الطائرات فقولوا لهم إن الله فوقها. وإذا خوفوكم من الأحزاب والتحالفات فقولوا لهم إن الله معنا. وإذا خوفوكم من الذرية والنووية والكيماوية فقولوا لهم وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وإذا خوفوكم من الأسر والكسر والبتر فقولوا لهم إنما أصابك لم يكن ليخطئك، وإنما أخطأك لم يكن ليصيبك. وإذا خوفوكم من العسر والصعب والكرب فقولوا لهم إن النصر مع الصبر، وإن الفرج مع الكرب، وإن مع العسر يسرا. وإذا خوفوكم من الظلمة المجرمين فقولوا لهم إن الله ليملي للظالم، فإذا أخذه لم يفلته. وإذا خوفوكم من غير الله فقولوا لهم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وإذا خوفوكم من أمم الكفر وما تجمع لكم فقولوا لهم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وإذا قالوا لكم أنكم ستهزمون فقولوا لهم سيهزم الجمع ويولون الدبر. وإذا قالوا لكم أنكم مستضعفون فقولوا لهم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. وإذا قالوا لكم أن النهاية لنا فقولوا لهم إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين وسيعلم الكفار لمن عقب الدار. وإذا قالوا لكم أنكم ستنكسرون فقولوا لهم وإن جندنا لهم الغالبون. وإن قالوا لكم تعالوا للتقارب والتفاهم والتفاوض فقولوا لهم وودوا لو تدهن فيدهنون. وإذا قالوا لكم أنكم ستقتلون فقولوا لهم لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل. وإن قالوا لكم ستغلبون فقولوا لهم والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وإن قالوا لكم نحن لا نسمع قولكم ولا نرى رأيكم فقولوا لهم إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. وإذا قالوا لكم أنتم قلة فقولوا لهم وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وإذا قالوا لكم أن الناس لكم مبغضون وكارهون فقولوا لهم قد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. وإذا قالوا لكم إن الناس عما تدعوهم إليه من الجهاد لراغبون فقولوا لهم فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. وإذا قالوا لكم نحن نجمع المال لحربكم فهل أنتم مستعدون فقولوا لهم إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. وإذا قالوا لكم لماذا أنتم مع جموع من أمتكم مختلفون فقولوا لهم ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. وإن قالوا لكم أنتم ضللتم السبيل وفاتكم الدليل فقولوا لهم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وإن قالوا لكم أن جموعا غفيرة من أمتكم تخالفكم وتضللكم فقولوا لهم ولا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على الحق قائمين بأمر الله لا يضرهم خلاف من خالفهم، كلما ذهب حزب نشأ آخرون حتى تقوم الساعة. وإن قالوا لكم أنكم تسعون لأمر لن تدركوه وتحلمون بشيء لن تحققوه فقولوا لهم والله ليتمن الله هذا الأمر ولكنكم تستعجلون. وإن قالوا لكم أنتم سفهاء أحلام وحدثاء أسنان فقولوا لهم إنما المرء بأصغريه قلبه ولسانه، وإنما المرء بما قدمه، والمرء بآدابه وأفعاله، والمرء بجده، والسيف بحده، والجواد بشده. وإن قالوا لكم إن أبناء أمتكم يأتون إلينا مسرعين ويدخلون في ديننا مجدين، فقولوا لهم ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. وإن قالوا لكم نحن جميعا على طريق العلمانية والقوانين الوضعية ورأي الأغلبية سائرون ومستمرون، وعلى عدائكم قائمون، فقولوا لهم إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. وإن قالوا لكم إن حالنا يسير وحالكم عسير، وما نرى منكم إلا كل ضعيف أو فقير أو أسير، فقولوا لهم أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين، نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، ولهم عذاب مهين. وإن قالوا لكم أنتم تصابون وتقصفون، ومنكم أعداؤكم ينالون، فقولوا لهم ولا تهنوا ولا تحزنوا، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. وإن قالوا لكم أنتم تعادون المسلمين لأنكم الآن لبعض جماعاتهم تقاتلون، وبهذا هم على الإعلام يصرحون، فقولوا لهم وجاءوا أباهم عشاء يبكون، وجاءوا على قميصه بدم كذب، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. وإن قالوا لكم أنتم ظلمتم الجماعات وتعديتم على المجاهدين، فقولوا لهم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، ولا تكن للخائنين خصيما. وإن قالوا لكم إن أكثر العلماء والدعاة والفقهاء لكم مخالفون، ولفعالكم ذامون، ولجهادكم مبطلون، فقولوا لهم إن أكثر منافقي أمتي قراؤها. وإن قالوا لكم أن جمعا من الناس بكم يستهزئون ويسخرون، فقولوا لهم فاصبر إن وعد الله حق، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. وإن قالوا لكم لقد غيرتم كثيرا من الأوضاع والأحوال وأتيتم بأمر جديد كان عنا بعيد، فقولوا لهم إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وإن الله عز وجل ليبعث لهذه الأمة من يجدد لها دينها. وإن قالوا لكم إن الناس بكم يطعنون ومن رجالكم ينتقصون، فقولوا لهم ولا يحزنك قولهم، إن العزة لله جميعا، هو السميع العليم. وإن قالوا لكم أنتم لا تستمعون نصيحتنا ولا تأخذون بقولنا وأنتم في شر وعلى ضلال، فقولوا لهم قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، قل إني على بينة من ربي وكذبتم به، ما عندي ما تستعجلون به، إن الحكم إلا لله، يقص الحق، وهو خير الفاصلين. وإن قالوا لكم نحن من خلافتكم مستهزئون وأنتم ستنتهون وفي النار تعذبون، لما تأتون؟ فقولوا لهم إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. وإن توعدوكم بالقتل والصلب والعذاب فقولوا لهم لا ضير، قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون. وإن أخذوا يهددوا ويزبدوا ويرعدوا ويتوعدوا فقولوا لهم فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. العين تبكي على إخوانها ألما والقلب في هذه الدنيا ينز دما. الكون مكتئب والأنفاس منتكس وكان في سالف الأيام مبتسما. ما غير الكون لا خسف ولا غرق إلا كفر فشى في الكون فاضطرما. يا عين جودي بدمع صادق ودم وابكي المآثر والأمجاد والقيما. وارثي ديارا من الإسلام خالية كانت تشع الهدى والعز والكرمة. وساحة الحق تشكو الظلم في أسف ألا ترى من عدو الله منتقما. كأن ما ركبنا الخيل مسرجة وجيشنا في سبيل الله منتظما. كان الهدى والتقى والنصر مؤتلقا فأصبح البؤس والآهات والندما. أجدادنا طوعوا الدنيا لخالقها وعلموها معاني خلقها قدما. تألقوا في رؤى الأخلاق كوكبة إن شد البأس كانوا الشهب والرجما. ما بال دعاتنا هانت مصيبتنا إن المصيبة ألا يرفعوا علما. يدحرجون على آلامنا كرة ويعزفون على أشلائنا نغما. لقد قتلت فما أبكيت ذا كبد وقد صرخت فما أسمعت معتصما. أدعوك يا رب دعوى من يموت أسى ومن رآك تزيل الضر فاعتصما. أدعوك دعوة من تنهل عبرته من كان في عزة فانذل وانظلما. أن تكشف الكرب يا ربي وتنصرنا وأن تسخر للثارات منتقما. ما لي سوى الله والدنيا تناوشني والأرض تقذف من بركانها حمما. ما لي سوى الله والأمواج تصرعني وقاربي في لجاج الهم قد هزما. ظننت أني بكثير القوم مغتبط فصرت من بعض قومي أبتغي العدما. قد يصمد السد يثني كل هائجة لكن إذا شيك في أركانه انهدما. لو كنت أمضي بسيف الجهاد معتصما لكان ذكري على الأيام محترما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.